كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أولئك هم الكفرة الفجرة. قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله.